احنا في زمان ما فيهوش امان. ايوه ولا ولا عمر الشيخ بيقول لكم على موقع بنحط الاغصان في شنطه عشان ما حدش فيهم حمل الخبط. ابعتها لهم العطارين فيجو دخلاوي. خش فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي ساحب سلاح الخصم صاحي حمل ولا تقول جد فايق وواعي انت بتاعي ويلا ننهي المسألة. كوكب خطر واخد حذر شكل الحكاية مطولة مش جاي في جس انا جاي في اكشن عايز اشوف الحنجلة. سؤال بسيط عايز اجابة ازاي تسيعه على بابا الخبطة مني تجيب اصابة تعالى جرب اشتباك بلس 18 اغاثة يا ريتني بطل السواسة مفيش اسهل من الرصاصة تخلي اسمي ما نفش عد وحيطه سدك انه قدامي تهزم. هنا يوسف نصر من اللبان وبوجي خالد خصمه اتدفن. العطارين ارض التاريخ وعلمها ضد السعداني وقت البلد ده عمر الشيخ هيسني ببلد ولا ينحني. مفيش اصول يالا انتهيت لله ياما زهزاني 20 سنين اتشوهيت زمن الندالة كالماطة غرقان في توها الحالات وكلها بقت خطر وكلها بقت خطر. احنا في زمان ما فيهوش امان وكله بيخون مبدأه. صاحبي اللي كان دار وامان ما بقتش عارف اصدقه. بعب الكسارة قد استفارة مع اللي جرقه. انا قلبي لو سمحك هدوس وهرمي قلبي واحرقه. قطع احساسي من الجذور ما بقتش حبيبي الزهور خلاص يغور خلصت يا صاحبي قفلي من غير صحابة اشياء كتير خدت بسببكو خوابي سيبونا يمكن يجي خير حبيبني فوزي بدلي فوزي بدلي حبيبتي هي اجمل هدية نور عينيا وربنا البنبناية عايزك معايا ونكتب قصة حبنا. شفت المربى تقولي بابا سرقت قلبي بحرفنا. يا رنوشي انت هتبقي بنتي مفيش تلتنا انت ولا عسلية ولا ملفاية تجنني انت بالعباية نزول كتير مفيش معايا انا جوا قلبي هحبسك انت الجميل يحنيلي انا 012 جنيلي مبلاش عناد ما تبطلي انسي يا رنوش غيري وحشنا اخويا وعايزه جنبي راجع لي يابا ده اكيد جدع ومحبوس بالغلط ومكلبشينه في الحد. لما بقول اند خلاص بيقول له يابا في ده الدين انت يا قاضي وقول براءة عشان نار العذاب بتزيد. يا شدة شدي مش زيادة من بعد اخويا ما في السعادة طعم الحياة بقى هو سادة يا اخويا نفسي احضنا اقعد افضفض بالكلام عمال اشوف في افتح يا سجن الباب حرام عايز يا اخويا طمنا اجدع صحابي يا بدول صحابي العشرة الغالية الطيب تعدينا حكم متغياب العب معاك بالمسنب العطارين في عمر الشيخ جدد عالدولة بجنب تعدي الدد السعدان اللي تابوكم هببة اللي تابوكم هببة عالاصول دور هتلاقي من دايرة اللبن حكينا يوسف ناصر خمسة علينا اللبن ارض البشوات معلم ابني معلمين علم شارع صلاح الدين مندو الشيخة من العطارين اسطورة عالم السيارات معانا ماتلكوش كتير ثورة حياتك انت ده بوجي خالد فابو قير في شياكته ده مفيش بعدها زياد شعبان في العطارين بيقول خواتي بحبها ده يوسف نصر من المعاربين وعمر الشيخ خمسة منجاه سيدي بشر فيها معلمين تفيها بوجي اللؤلؤ سيدي بشر أرض الكسرين تغلط تروح المشنق أخويا فيكو توزيعات فيكو الدخلة وربع عرم اسلام كابونجا ده سود الشارع ميسو الدبح في الأولانم دولسي كالمبا ده يوسف الكنص عجيهم واتت والعشر يا بعد ما تقلم